بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا زال حديثنا في كتاب التوبة من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث أورد الإمام النووي رحمه الله حديث كعب بن مالك الذي يرويه عنه ابنه عبد الله في قصة تخلف كعب وبعض الصحابة عن تلك الغزوة، وقد مضى معنا تفاصيل تلك القصة كما يرويها كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكان تخلف معه مرارة ابن ربيعة وهلال ابن أمية. ووصلنا في قصة كعب رضي الله عنه عندما جاءت البشارة بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. يقول رضي الله عنه: ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتي، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. هذا الذي يذكر كعب رضي الله عنه عندما نزلت البشارة بتوبة الله عليه، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة جدا وفرحة عظمى. فلما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بعد صلاة الصبح بتوبة الله على كعب وصاحبيه، فرح الصحابة فرحا عظيما وسروا بذلك سرورا كبيرا، وأخذوا يتسابقون كل إلى جهة، من الذي يصل أولا إلى هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه النعمة توبة الله عليهم. فمنهم من انطلق بفرسه، ومنهم هذا الذي أدرك هذه الطريقة العجيبة وصعد على جبل قريب ونادى بصوته إلى جهة كعب: أبشر يا كعب. ووصل هذا الصوت العالي من على هذا الجبل، جبل سلع، إلى كعب قبل أن يصله من كان قد ذهب إليه بالفرس، وعرف الصوت. ولما جاء صاحب الصوت يؤكد البشارة خلع ثوبيه وأهداهما إياه، واستعار مكانهما ثوبين لأنه ما كان يملك غيرهما. وهذا أيها الإخوة الكرام نستفيد منه فائدة عظيمة، أهمية البشارة وإدخال السرور على أخيك المسلم إذا بلغك خبر مفرح يتعلق به، أن تسارع كمسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأن تبادر كمبادرتهم لإبلاغه ولو كان أمرا يسيرا، إذا كان نعمة وأمرا يرضي الله سبحانه وتعالى فتسارع إلى تبشيره وإدخال السرور عليه وتكون سابقا إلى ذلك. لا شك أن لمثل ذلك أثره العظيم وتأثيره على النفس، ولهذا سيأتي معنا أن كعبا أثر فيه هذا الأمر، وأيضا خلع ثوبيه وقدمهما، وهذا أيضا يستفاد منه إذا بشر الإنسان بأمر مفرح ويقدر للذي بشره وسابق إلى تبشيره، يقدر له موقفه النبيل وتصرفه الجميل ومسارعته إلى إدخال السرور عليه. ثم من جهة أخرى هذا أيضا يبين لنا عمق المحبة والأخوة والصفاء الذي كان بين أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام الذين أكرمهم الله تعالى بالانضواء تحت لوائه والدخول فيه. قال كعب رضي الله عنه: وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك. وهذا فيه كما أسلفت الفرح العظيم والرابطة المتينة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث فرحة الواحد منهم تعد فرحة للجميع وسرور الواحد منهم يعد سرورا للجميع، وكلهم يتلقاه بهذا الفرح والتهنئة: لتهنك توبة الله عليك. قال: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة ابن عبيد الله وأحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة يهرول حتى صافحني وهنأني. قام يهرول، لم يذهب إليه مشيا وإنما ذهب إليه هرولة، قال: حتى صافحني وهنأني، أراد أن يكون السابق ممن كانوا جلوسا حول النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة كعب رضي الله عنه بهذه التهنئة. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة، يعني لا ينسى هذه المبادرة لطلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور، أي تظهر أسارير وجهه وفرحه عليه الصلاة والسلام: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل، لأنه نزل عليه بذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر صلوات الله وسلامه عليه، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، أي أن أخرج من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أمره عليه الصلاة والسلام أن يستثني بعض ماله ليكون في حاجته وحاجة أهله. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر، أي نصيبي الذي نلته في خيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال كعب رضي الله عنه: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر توبته على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا كعب وصاحبيه بصدقهم وبعدهم عن الكذب، ثم كانت هذه العاقبة العظيمة المباركة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، قال الله في تمام هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأن من صدق الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى فاز بالعاقبة الحميدة، بخلاف الكذب فإن حبله مقطوع وعاقبة صاحبه إلى السوء والردى والعياذ بالله. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال: متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. وأعظم ما يستفاد من هذا الحديث العظيم المبارك مليء بالفوائد العظيمة النافعة أهمية التوبة، أهمية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا وفق للتوبة الصادقة النصوح فإن ذلك اليوم الذي يوفق فيه للتوبة خير أيامه، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لكعب رضي الله عنه. والفائدة الثانية أن العبد ينبغي عليه أن يتجنب تبرير أعماله واستخراج الأعذار للناس في أخطائه ومخالفاته، بحيث أن الناس يرضوا عنه. ومن المعلوم أن إقناع الناس أو الاعتذار للناس بالأساليب أو بالحيل أو قد يحصل بتصديق له في ذلك، قد يحصل تصديق له في ذلك، قد يرضى عنه الناس ويقولون فلان معذور لأنه كان يكذب عليهم ويخدعهم ويظنون أنه صادق فيقبلون منه هذا الظاهر، لكن ذلك لا ينفع عند الله، لا ينفع عند الله إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن يتجنب مثل هذه الطرق وأن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى ويقبل على الله بالتوبة النصوح ويفوز بخيري الدنيا والآخرة، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عمران بن الحسين وكذلك حديث أخرى، ثلاثة حديث ختم بها هذه الترجمة، لكن لعلنا نؤجل الحديث عنها إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لرضاه وأن يعيننا على طاعته وأن يهدينا سواء السبيل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.